مرخوص فصل 9. وإيسا قال لهم: نقول لكم الحق، في ناس واحدين القاعدين هنا الما يموتوا قبال ما يشوفوا مملكة الله تجي بقدرة. وبعد 6 أيام إيسا شال معايا بطرس ويعقوب ويوحنا ويتهم ووداهم في راس حجر طويل، وإيسا الخير قدامهم وخلق بدا يراري وبيق أبيض كر مرة واحد، وأبدا ما في نادم في الدنيا اللي يقدر يسوي خلق أبيض مثل الخلق ده. والنبي موسى والنبي إلياس بانوا قدامهم وهم من قاعدين يحجوا مع إيسا، وبطرس حج لإيسا وقال: سيدنا ديق لنا السماء قدر أنينا قاعدين هني، خلي نبنو لقاديب 3، نبنو واحد لك وواحد لموسى وواحد لإلياس. وبطرس حج مشل ده عشان هو استغرب وما يعرف شنو الواجب يقوله، وكلهم خايفين مرة واحد. وصحباي واحدة جاد وخطتهم بدلها، وحس من لب الصحباي أن سمع وقال: دبت ابني ونحب بالحين أسمع كلامه. وأجلك اللفة بتان وما شافوا أي نادم إلا إيسا وهيدا بس قايد معهم. وقت قايدين ينزلوا من راس الحجر، إيسا أمراهم عشان ما يقوروا أي نادم بالشي الشافوا لحد ابن الإنسان يبعث من أسط الميتين، وعشان دا ما أورو بي نادم آخر. وأسألوا عن بيناتهم شنو معنى الكلام القالاء في بؤاس الميتين، وسألوا إيسا وقالوا: ما لا العلماء بقولوا إلياس لابد بجي قبالك. وهو رد لهم وقال: صحيح إلياس يجي قبالي عشان يؤدي كل شيء، لكن ما مثل في فكركم، عشان مكتوب في الكتاب قدر ابن الإنسان يتعب تعب شديد والناس يهاجروه، ولكن نقولوك إلياس جاء خلاص وقتلوه، وده بس الشيء الزمان دوروه مثل مكتوب في الكتاب. ولهجوا التلاميذ الآخرين وشافوا ناس كثيرين بالحين معهم والعلماء قاعدين يناقشوهم. ووكد الناس شافوا إيسا جاي هم من أجبوا بالحين وجروا ليا وسلموه. وإيسا سأل تلاميذه وقال: تناقشوا معهم في شنو؟ ونادم واحد من أسط الناس رد لي وقال: السيد أنا أجيب لك ولادي عشان إن ده الشيطان اللي يسوي أنبوكو، وأي وقت الشيطان يقرب يرمي في التراب والولاد ييبس كر من الفتفي لهدي رغ وتمره من خشمه، وأنا طلب من تلاميذك عشان يتردوا منه الشيطان، ولكن هم ما قدروا. وإيسا رد وقال: يا الناس الما مؤمنين، كم يوم واجب نقعد معاكم؟ كم يوم نهملكم؟ جيبوا لي الولاد. وجابوا لي الولاد، والشيطان شاف إيسا وأجلك الولاد فتفت ووقف في التراب والشقلب والريخ مرقد من خشمه. وإيسا سأل أبو الولاد وقال: من كم يوم هو تعبان مثل ده؟ ورد لي وقال: منه صغير الشيطان يدور يقتله وإدة مرات رمى في النار وفي الألمي، أرحمنا أهونا كما قاسي لك. وإيسا قال: أنت قلت كما قاسي لي، وأنا نقول كالنادم عند إيمان ما في شيء قاسي لي. وأجلك أبو الولاد رد لي بهس فوق وقال: عندي إيمان نجيني من شكوكي. وإيسا شاف قدر الناس اللامين فوقها قاعدين يزودوا وناس زيادة جاريين عليا، وخلاص كشل الشيطان وقال: يا شيطان الأنبوكو أسمع أمري، أمرك منا وأبدا ما تقبل فوقها. والشيطان آت والولاد فتفت فتفتين شديد، والشيطان مرق منا خلاص، والولاد راقد ساكت مثل نادم ميت. وعشان ده ناس كثيرين قالوا: خلاص الولاد مات. ولكن إيسا كرب إيدا وآونا والولاد قام فوق. وبعدين إيسا دخل في البيت والتلاميذ جوليا ويتهم وسألوا وقالوا: ما لا ما قدرنا تردنا الشيطان ده. ورد لهم وقال: الشيطان النفر ده ما بينطرد إلا بالصلاة. وقاموا من المكان ده وشقوا دار الجليل، وإيسا دور الناس ما يعرفوا المكان اللي هو قاعد فوقه عشان هو قاعد يعلم تلاميذه ويتهم بس، وقاعد يقول لهم: بعد شيء الله يسلم ابن الإنسان للناس ويقتله، وثلاثة يوم بعد قتله هو يبأس. وهم ما في مكلامة وما سألوا في الكلام ده عشان هم خايفين. وجو في هلة كفرناهم ودخلوا في البيت، وفي البكان ده إيسا سألهم وقال: أول وقت أنينا في الدرب أنتوا قاعدين تناقشوا في شنو؟ وخجلوا وسكتوا عشان في الدرب قاعدين يناقشوا أم بيناتهم ياتوا منهم الكبير، وهو قاعد تهد. ونادى التلاميذ الاثناشر وقال لهم: كان نادم ميدور يبقى الأول، هو واجب يسوي نفس الأخير ويبقى خدام هنا كل الناس. وجاب لهم ولد سخير ووقفاه في أسودهم وحدنا وقال: أي نادم اللي يقبل ولد سخير مثل ده بأسمي يقبلني أنا، والنادم القبلاني ما قبلاني أنا وهيدي، هو قبل الله رسلاني. ويوحنا حج لعيسى وقال: سيدنا، شفنا نادم واحد القائد يطرد الشواطين بأسمك، ودورنا نتحروا منا عشان هو ما قائد يتابعك معانا. وعيسى قال: ما تدهروا، عشان ما في نادم اللي يسي أجايب بأسمي، وأجلك يقول فوقي كلام فسل، والنادم الما يداوسنا هو قائد يساعدنا. ونقول لكم الحق، أي نادم اللي ينطوك كاس هنا ألمي عشان أنتو ناس المسيح أجر ما يودر أبدا، وأي نادم اللي تلف إيمان هنا واحد من المؤمنين الدقاق دول الأزاب اللي يرجع يبقى شديد لحد آخر ليا كان ربطه في رقبته مرهاكة كبيرة وزقلوه في البحر، وكان إيدك تدور تمرقق من الدرب الأديل أقطعها، آخر ليك تدخل في الحياة الأبدية، وفضل ليك إيد واحدة بس من تدخل في جهنم وعندك إيدين تنين، وأبدا ما في شيء يقتل نار جهنم. في البكان ده الدود اللي يأكلهم أبدا ما يموت، وما في شيء يقتل النار. وكان رجلك تدور تمرقك من الدرب الأديل أقطعها، أخير ليك تدخل في الحياة الأبدية، وفضل ليك رجل واحدة بس من يزقلوك في جهنم وعندك رجلين تنين. في البكان ده الدود اللي يأكلهم أبدا ما يموت، وما في شيء يقتل النار. وكان عينك تدور تمرقك من الدرب الأديل سلها، أخير ليك تدخل في مملكة الله، وفضل ليك عين واحدة بس من يزقلوك في جهنم وعندك عيون تنين. في البكان ده الدود اللي يأكلهم أبدا ما يموت، وما في شيء يقتل النار. والتعب الشديد مثل النار يجي فوق أي واحد منكم ويجرب إيمانه عشان يطهر قلبه. الملح أديل، لكن كان طعامه بيجي ما فيه شنو يقبله. الملح ما يتلف، وخلي السلام الما يتلف يقود أم بيناتكم.